ذكرنا في البحث السابق أن الجواب الثاني على فكرة العلم الإجمالي أن يقال لدينا ضرورات وإجماعات وأخبار محفوفة بالقرائن تحصل لنا علم التفصيل القطعي بمقدار المحرمات المعلوم بالإجماع. وقلنا هناك خلاف بين الشيخ العراقي وغيره في أن العلم الإجمالي ينحل يا أهل ترى بمثل هذا العلم التفصيلي الذي يفترض، هاي الفرضية، أن عندنا علم إجمالي بجملة من المحرمات من دون أي علامة، ثم يحصل علم تفصيلي بجملة من المحرمات لكن من دون جزم بكون هذا المعلوم بالإجمال هو نفس ذاك المعلوم بالتفصيل، فلعله نفسه ولعله غيره. هنا هل ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ ومثلنا بهذا المثال، لو كان عندنا 5 أواني، واحد حتى النجس، لكن بنجاسة بولية دمية كذا أي بامر، فقط أدري واحد منه، ثم علمت تفصيلا لأن الثالث نجس، لكن من دون أن أجزم لكونه هو المعلوم بالإجمال، هنا هل ينحل العلم الإجمالي أو لا؟ الشيخ العراقي قال لا ينحل. لتقريب شنو وجه عدم الانحلال عنده؟ أنه من اللوازم التي لا تنفك عن العلم الإجمالي ما هي؟ تردد. وكلما كان هناك تردد حدث تردد يحدث علم إجمالي. لازمه حدوث علم الإجمال، وكلما كان التردد باقيا فلازمه بقاء العلم الإجمالي. وفي مقامنا التردد باق حتى بعد العلم التفصيلي، إذ بعد علم التفصيلي بنجاسة الإناء الثالث يمكن أن أقول هكذا: النجاسة المعلومة بالإجماع موجودة إما في الإناء الثالث أو في غيره، المعنى التردد الباقي، إذا التردد الباقي العلم الإجمالي باقي. هكذا أفاد الشيخ العراقي. ثم قلنا هذا كله تكرار إلى أن أصل إلى الموضع، موضع بحث. ثم قلنا والصحيح هو الانحلال، لا لما قد خلال علم الإجمال إلى علم تفصيلي وبنجاسة الثالث وشت بدوي في نجاسة الثالث، لا لما قد يخطر للذهن من أن العلم الإجمالي لو كان باقيا يلزم شنو؟ اجتماع العلمين في الإناء الثالث، علم تفصيلي وعلم إجمالي. لماذا يلزم؟ لأن الإناء الثالث أعلم تفصيلا بأنه نجس، فإذا العلم الإجمالي قلنا باقي يلزم الإناء الثالث، مورد للعلم الإجمالي طرف للعلم الإجمالي، وفي نفس الوقت مورد للعلم التفصيلي، والشيء لا يمكن أن يكون معلوما بالتفصيل ومعلوما بالإجمال، إما معلوم بالتفصيل أو معلوم بالإجمال. فالصحيح الانحلال لا لهذه النقطة، فإن هذه النقطة مدفوعة، هذا البيان مدفوع. لماذا مدفوع؟ باعتبار أن هذا يتم لو قلنا العلم الإجمالي والتفصيلي معلق بما بالشيء الخارج، يعني بالإناء الخارج. هنا بل بناء على هذا يلزم اجتماع علمين في شيء واحد وهو مستحدث. ولكن الصحيح أن العلمين لا يتعلق بالشيء الخارجي، لأن العلم أمر ذهني أخي العزيز، هذا مرارا بينت الآن أريد أن أفصل فيه. فكيف يتعلق بالشيء الخارجي؟ إن لازم ذلك وجود الأمر الذهني في الخارج أو تحقق الخارج فينا. الذهني عن الإناء الثالث راح يدخل عليكم السلام يدخل في الذهن. فالصحيح أن العلم يتعلق بالصورة الذهنية ومعه أظن هنا نوصل. فلا يلزم محذور اجتماع العلمين إذ الإناء الثالث وإن كان في الخارج شيئا واحدا. إلا أنه بصورته التفصيلية يتعلق شنو؟ علم التفصيل. وبالصورة الإجمالية أو عبر صورة الجامع الأحد الأحد يتعلق العلم الإجمالي. فمتعلق أحد العلمين يغاير متعلق العلم الثاني. وإنما الصحيح في توجيه زوال العلم الإجمالي وارتفاعه أن يقال إننا لو رجعنا إلى وجداننا فلا نجد وجود علم يزيد على العلم التفصيلي. فالشخص بإمكانه أن يقول لي علم بنجاسة الثالث ولا أعلم بنجاسة بنجاسة الثالث أجل من ذلك. وأما ما أفاده الشيخ العراقي من أن العلم الإجمالي باق بقرينة بقاء التردد فهو مدفوع بأن مطلق التردد ليس لازما للعلم الإجمالي. بل اللازم له هو التردد غير المقرون بالعلم التفصيلي. أما المقرون بالعلم التفصيلي فليس وجوده يكون دليلا على وجود العلم الإجمالي ومستندنا في ذلك هو الوجدان الذي تقدمت الإشارة إليه. سكت بيما بالوجدان يعني هكذا أقول. ها ها لا لا هذا صار العلم لا العفو فالأصوغ الوجدان صحيح مثل ما تقول فالأصوغ هسه الوجدان هذا حيث هذا جملة تكمل حتى توضح شيء حيث إن الشخص بعد علمه التفصيلي بنجاسة الإناء الثالث لا يمكنه أن يقول أنا أعلم إجمالا بوجود نجاسة أخرى غير نجاسة الثالث موجودة إما في الثالث هي موجودة إما في الثالث أو في غيره. وإنما يمكنه أن يكون هكذا النجاسة المعلومة بالإجمال التي يحتمل كونها أين النجاسة المعلومة بالتفصيل هي موجودة إما في الإناء الثالث أو في غيره. ولكن مثل هذا العلم الإجمالي لا يعدو مجرد صياغة لفظية وتلاعب بالألفاظ لتحصيل صيغة لفظية للعلم الإجمالي ولا عبرة به. ونلفت النظر إلى رواد الحلقة الثالثة حيث إن السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف في القسم الثاني من الحلقة الثالثة صفحة 106 أخذ باستعراض صور العلم الإجمالي السابق والعلم التفصيلي اللاحق، وحينما وصل إلى الصورة التي نتكلم عنها والتي عدها صورة ثانية، مثل لها بالمثال التالي: أن يعلم بوجود إنسان من دون أي قيد في المنزل، ثم يعلم تفصيلا بوجود زيد من دون جزم بكونه هو ذلك الإنسان المعلوم بالتفصيل بالإجمال، المعلوم بالإجمال. ثم قال ما نصه شاهد هنا: والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال، إذ يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيد، وشك بدوي في إنسان آخر. انتهت العبارة. إن تعبيره قدس سره بكلمة شنو؟ والصحيح يشير إلى وجود خلاف في المسألة، ولكنه لم يوضح ذلك المخالف ومستند مخالفته. وأنه الشيخ العراقي ومستنده بقاء التردد. زين جيد، هذا كله في الجواب الثاني. الجواب الثالث على العلم الإجمالي الذي يمكن الاستدلال به للإخباريين ما ذكره الشيخ الآخر في الكفاية والسيد الكوئي في المصباح وجماعة آخرون. من أن العلم الإجمالي بوجود محرمات في مجموع الوقائع منحل بعلم إجمالي أصغر منه، وهو العلم الإجمالي بوجود محرمات في دائرة الإمارات المعتبرة. فإن الإمارات المعتبرة التي هي عبارة عن أخبار الثقة تدل على جملة من المحرمات، ونحن لا نحتمل كذب جميع هذه الأخبار للثقات، بل بعضها صادق جزما. ومعه يحصل الإذن بثبوت جملة من المحرمات في دائرة الأخبار، يساوي ذلك المقدار، يساوي شنو كم مقدار المعلوم بالإجمال في دائرة العلم الأول ومعه، فينحل العلم الأول إلى العلم الثاني. هو هذا الدعوة كيفما كان. سواء كان ليست جزمية، هي ما دام احتمالية مبعدة، بالي ينحل شنو قلت؟ ينحل العلم الأول بالثاني ومعه، فتثبت المنجزية في خصوص دائرة، في خصوص دائرة شنو؟ العلم الثاني. فكل إمارة دلت على شنو؟ والإمارة معتبرة تلف على شنو؟ أحسن ثبوت تحريمه، لزم الاحتياط فيها. أما إذا احتمل حرمة شيء من دون وجود إمارة معتبرة كما في شرب الستر فلا يجب الاحتياط، لأنه ليس طرفا لعلم إجمالي والالتزام بوجوب الاحتياط بهذا المقدار، أي بهذا المقدار شنو مقصود دائرة ورد الخيار؟ أحسن، أي في دائرة الإمارات المعتبرة. قضية معقولة ونلتزم بها، وإنما الذين نلتزم به هو شنو؟ وجوب الاحتياط في جميع الوقائع، من دون وجود إمارة معتبرة. على أي حال، هكذا أفاد هؤلاء الأعلام، وأجاب الشيخ الأعظم في الرسائل، ثم رد الكذا إلى آخر تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.